الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. حديث ضعف يقل السند كيهية كبرتيلا الشداد كريط الحي الراسبي الضعيفة ملك الضعيفة تريشي تيايا بلا من حديث المجموع طرقي والشواهد كاني بوشا زتاني كترمذية فرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن وشيخ الباني لضعيفي هيني دواجال نقليكا وإخاتا صحيحة لصحيحي هيني الله عبد الله يقول المغفل فرميتي كابراوتي يا رسول الله والله خوشت مني رسول الله فرمي انظر ماذا تقول أقول له خود بزان شيء علي هما قيد به سيك بك بابا بيت يا قسيك يقورت كرت والله إني لا أحبه كابرا دوباري كردي والله خوشت مني سيجر دوباري كردو رسول الله فرمي إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا أقر تو براسي من تخوش به أو فأعد يعني فتهيأ أمد كاربك خد أمد بك أبوها جاري تجفافا تجفاف أمد بك تجفاف نويش يفرمي التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى لبر الله كريب ويلا آزار بباريزي وقد يلبسه الإنسان وإنسان أي بوشي ويلا أصلا تجفاف هجار نداركان جل بريك أوان لبريكان جاء بيغمري صلى الله عليه وسلم فرمي أجر من الخوشوية أوان أعمد كاريب كابو هجاري وبو بوشين تجفاف كهجاري بوشي خد حاضر كابو أوه. فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى فرمي هجاري بو أو كسي كمني خوشوية خيراترا وقل السيل تا أغاتا كوتايكي يعني يا بابلم الى منتهى الى مكان وصوله شنو جيشني سيل طوفان لا فاوكات دي دي شن بخيره ديت اغات او شنو بي اغات فرمي او هجاري او كساني من ان خوشي هجاري او بروك ان بي غري او هجاري ابو شوازه اغا بي طبعا حديث بوا ثانيه كوا هر کسی پیغمبری خواهی خوشویست توشی فقیری و هجاری ده بلکو ما بستکل و تانی که انسان براسی پیغمبری خواهی خوش بوی ابی خواهی لفتنه پارا و مال و پارزه خوشت لفتنه پارا و مال پارا زور جار اگه همو جاره زور جار انسان توشی فقیری دید اما اشکر انسان پیغمبری خواهی خوش بوی و فتنه مالی توشی نبه و لو امتحانی فتنه مال و پارا در بچوید. وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرميتي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم سري وحديث أبكان دو قرقي برسي بربدرينا ناو مر مالات خلقك كغاء بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لديني شن يزر المندا دو قرق بربدر ناو مر مالات طبعا اوانه تمني كي بي ازانيت يا وشتان دوج بي سويتي بيشتريش باسم كردو غرب خيت ناو مر مالات شي اكا ناخوا بون دانيشت غرب يك عاقل عاقل مر بيري وبيخوا يك دان ابو شو نزاتي ده شي اكا ملش يعني ملش يعني دو دا حفتا باش كي ناو مر رانا كتشني بمليان شيني يعني زليل الزور زوري هي افري في عمري خويا صلى الله عليه وسلم دو گورگی برسی جا فرمی دوانیش دانی اگنا پری دیتا ناو چی ناو مرو مالات زرری نیا اوندی حب انسان بو پارو مال لگل حوز حبی بو شرف و بر ریاست و پلو منصب یعنی زور زرری هی زور زرری هی لو زرر تر هر بوی اوانی که زور جارب نده صلاح دار چی اگر پاش کولی دان با ملشکان دن چون گروه بز ملشکی همه بس خوی بگاته ما بست کتر گرنگ نیه بلای و کیه تیعا چو کیه تیعا چو کیه اکوشری شر به شر نابه یعنی سبحان الله او اواني كحبي د صلاه وكرسي وبوس يعني اوهانه اوهانه مل مقر رحمه اخوه الا ما رحم ربك ملت يابك ملت برسيبي ملت ندار ملت محتاج بقرني بلايو قرني وثاني خوي بقاده في لوبوس اخي خوي يلا شويه اخي خوي بمينته يا بقافي يا بمينته لو شويه يصير قرني بلايو ام اللي تشي بسرده وخلق شيان بسرده وامتي محمد او خلقا وشرني بو مسلمان مسلمان مكافر اما اشتكى لغريزه لنفس انسانها حبي كرسي الصلاه وبانسانك وبإنسانك ويفرمي بأفسد لها يعني ماذا النفي كابيشتر يعني أول دي أمر وشتاز للنية من حرص المرء على المال إنسان حرصي هبي لسر بارو مال هل بدو يكون كردن بارو مال بي بدس إناني بارو مال بي والشرفي لديني وهل هاي إنسان حرصي بي لسر شرف وبلو بايو وبوست وناواني ودمس بيتي سؤال خطر أما فرمي بو ديني إنسانا لدينه أما بو الدنيا بدس يعني هولا داتي أكو شيء بلان بو دين زور خرابة بو دين زور خرابة إيمان لاوازك إيمان ضعيفك شرف يعني جاه يعني بلو بايا بوست منصب وإلى آخره ومرش سري واقعي ولاتاني دنيا وكان أبيني مواقعة كابرا بس لبرو يخوي لسر كرسي بمينته أقر ملتي يتعب شو زوري بيعتي هذه كيف ملتي يتعب شو يفضبون منه أنت ما شيء سوريا كي ببي تازة ترين آمار نزدكي 500,000 كاس تأسى كشراو مليونان كز آواربونا مليارها دولار زرر إلي كوت لو ولاتا قينا مشكلة نيا بس جنابي سرق لسر تختاكي بمينيت ولات يك بشوية لقل زبي اتخذ بدك يا شنية طبيعية أما بريتي لحبي شي حب أو حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف حرص إذا نزل بارو مال وسر شرف وبلو بايا لسر بوسكي بمينيت أو خلقه 500,000 كسبك وجري قيناك والله برسارج إليبكي على من برقري كارم لدي ديمقراطية بلا بركانج إرهابين بحرب الحرب على الإرهاب حرب على الإرهاب ديجا شر ديجا تيرورا شر ديجا تيرورا لكاتك تيرور 500,000 كسبك وجري تم تيرور نيا بو مگر پرستنی ناموس و تاککان اینجا هزارها خلقی شنو منال هزارها خلقی شنو منال او همو خلق آواری ولاتان بن همو يحب المرء او حرص المرء على المال والشرف سوربوني انسان لسر پارو مال لسر شرف لسر تختقی وازنه نتاولات یک بکاملی طاو کاول بیت بطاواتی ولات یک کاول بیت هو صدام يا كبو العراق فرموا امريكا هنا والله العراق توشي او نهامتي كركوا بس بتقينوا بس لبتقينوا بس لبغاء باش بس لبتقينوا بس لبغاشا بس نوري بغدايا محافظة باباي تختي العراق باشا لزي كي 8000 كز بس بتقينوا كجراوا بس لناو بغاء باش اوج قالوي احصائيه كان رن تايز مليون زياده لنا مليونش كجراو لدواي حرب العراق حرب العراق ولا دواي حرب العراق دوج من وين بو كافرين دولاتي مسلمان انا بقول لك رجاك دوا زايني بو او امتي ام عراق تشي ام بلايا كرت هذا كرسي كم هنا كسد لجيكم دانا بو يدسي دوج من نيته ولات بو حب المرء على الماء حب حرص المرء على المال والشرف سور بونا يعني حتى آخر لحظة مقاومةك حتى آخر لحظة باش سبحان الله يعني حتى آخر لحظة شو نسأو حتى آخر لحظة مقاومةك بزان تاكي أقعد أو سيرك أمش حتى آخر لحظة مقاومةك مقاومةك أو زاني شاري لما أخوي برد كلانيك وخوي شاري هم يحرص المرء على المال والشرف حرص إنسان سر بارو مال نجاب بارو مالك يجيش بارو مالك يجيش او پارو ما او همو پارو مال خزینه التونه هلی گرسه بو او کوشکو تلاره جیش لپناوی چی شرف و جاه لپناوی اوی دیوان نبیت من ایب موا من سرک اوم بلکو وادر نشو باش در نشو باش در نشو که او تصور یکرد هر بویا زور زرری هي انسان حرصه به سر کار مال ولا سر پست و پلوپایه بو چکا بیتا ما ای فضل دانی دنیا بسر آخیرتا هر کسی دنیا ندا بسر آخیرتا اخو خوش میسکی در نگاتا واستا هر هم حدیث ویتی دا که کسی رعیتی که پیدرا جردستی که پیدرا ابی بی پاریزی ابی بی پاریزی لوشتانی بیتا ما ای لناوشونی و یک مشتکش انسان بی آگای لی بی پاریزی و لناوشون بی پاریزی بریتی لو نفسی لخوش ویسنی پارا بدوری بگری خوش في سنيب لو فوز بدوري بقريت هروام حديث بيضل النفس تمع بازة ويا عقاد لفتني نفس بيت نفسي إنسان تمع بازة وأم حديث ابن رجب حنبلي كتبي كي هي نعمل كي هي معروفة من بربلاء لباري شرح حديثي ما ذئباني جايعان الروني أكاتو زور نفيس وبنرخة طوانت ما شيكا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير يقول اخو عيسى بن سلمة سر حسيري سر حسيري راك شعبه فقام وقد اثر في جنبه بيغمر اخو عيسى بن سلمة هستا تماشا كان اسرع لك لقي لا تنشتي بيغمر اخو لقي بشتي بيغمر اخو عيسى بن سلمة ولقي جاني مسكي بيغمر اخو عيسى بن سلمة دركبتوه طبعا ما الدليل لسروي كبيهم لغا سكي رود بوا ودليل لسروي كتنها إزاري لبيه بوا شروالي لبيه بوا كله كالفري لبرن بوا وأوسا خلق بوشا بوشا شنبو نزوري كان هجبو هايبو هجبو نيبو هجبو أي بوشي هجبو نيا بوشي هجبو بريتيبو تنها إزاري كان بوشي باخر كي جيانيان طبعا لو منطقة كزور قرم وانا حالتي كي آسي بوا حرثك أساي هو شديار الرسول أخو عيسى السلام كبو ششنبو سكي ربو عسى باركي حسير كان لقيبيني وأوتيان يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني فراشا وطيئا تستريع عليه بوجي بطائك بودانين فرشك نرمي خوشي كذا سري أسود بدو مرتاح بلسري لكم حسيرك عسى باري لقيانا دركوتوا أفرمي قال فقال مالي ولي الدنيا شيم داول الدنيا مالي ولي الدنيا شيم داول الدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها على من لم دنيا الا وكو شيم الا وكو ساري اكوان كراكب كسر كاروان يكسفر مسافر راكب مسافر استظل تحت شجره عربي تجير تارك خوجة برسي بركي ثم راح وتركها باشا بروجه بيعت دنيا آوائه وعاقل برد بيتولى دنيا والدنيا وابينت دنيا وكو دارك باي لجير سي بركي توزيق بؤسي باشا جيب يغلي بروه أربي الحديثة لا أثارة لا أثارة هاتوا نعم فرمون شيء فرمون الناس نياما فإذا ماتوا استيقظوا خلق خوتون كمرد نفس الزنوبنا وكانه دنيا شيئا سيبريك خو من دعوة جيري لحظة إكم جيه هاري هل أكو شو إنسان خو نبيني هات خبره وكو هيج نبو بيد دنيا أو هاي روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث كشف من حديثك حسن صحيح الترمذي وإن شاء الله حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده بمجموع طريق طرق كان حديثك حسن إن شاء الله تعالى أم حديثكم الله فائدة تدايا لو أنا زهدي في أغمري أخو عليه الصلاة والسلام دنيا نويسي محمد عليه الصلاة والسلام وهل وها بريتي على مراقبة كردني قتابي بحالي ما مصاكي بيسي تياني أسيكي بزاني شون نرجكا شون ركو عبا حالو باردوخي شونا الذكر كردني شونا بخاص صلحاني شونا هيجي تيدانية هل وها أم حديثة بيتر الدنيا دار وممر وليس دار مقر في الله دنيا ممرة مقرني شوني معنوني ملكو شوني جيهشنا هل لحظة بإنسان جيه يغلت هل وها بيت الله إنسان آخرتي آودان كاتو نك آودان كردنوي آخرتي لحسابي آودان كردنوي آودان كردنوي دنياي لسر حسابي آودان كردنوي آخرتي بيت سر حسابي آودان كردنوي آخرتي بيت نخير بإنسان آخرتي آودان كاتو ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فرمي. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء بخمسمائه عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. في امر يغفر ميت عليه الصلاه والسلام هجار كان ارون بهشت وبيش دوله من كان ببيان صصا هجار كان ارون بهشت وبيش دوله من كان بشن يبرا كان ببيان صصا كواتا سودي شيطان ورد هجاري اركي سوكا دوله مني اركي قرصه. طبعا ام حديثة اود في الله كواتا دوله من محاسبه الى الله كريه من أين لك هذا؟ يبيوتري لك فيه هنات. من أين أنفقته؟ يبيوتري من أين أنفقته؟ لك فيه صرفت كرت لكي درت كرت شون صرفت كرت. أما هجار نيبوه بوي أم حساب كتابه شي لقل ناكلي بوي سوت الأرواح تباشتو بوي الدولة من درنكت الأرواح تباشتو شكو حساب كتابي لقل كريت وأبنا من ده. وهل وهام حديثة فضلي هجار كاني تايا فضلي هجار كاني تايا بس الدولة من كانه وهل وها أم حديث بيت الله إنسان أو نل الدنيا بباك بي و سي بيتي أو نل الدنيا بباك آخرتي خوي بي اس يعني اللي هو زياتر نابي أو ندك وكاتو محاسم غير السري شكو بتبان هي كيا بار زيادة كت بتبان هي كيا بار زيادة كت هي ورسية أي مالقيت وكامية أو هي كخواردن وخوارد أو هي كدات دخواردن وخواردوتا أو هي جلو برقة لبرد كردوا بارك الله بي او مالا او ناني خواردوتا او هيتويا او جول برقيلة برتا او هيتويا او صدقي كردوتا او هيتويا باقي كيتري هي ورسكتا هي ورسكتا ساري اخر مدية لها جرتا باني بمري نايخنا قبرك لقلتو ساري كتبا اي شوار دفتر هي ورسكتا باني مردي نايخنا قبر ولا قلتا نايخنا قبر ولا قلتا بيا جي هي بيت سعر شوار دفتر يكاد أفروشنو توزيع كان لبين إخوانا. وعن ابن عباس وعمران ابن الحصين رضي الله عنهما لا عنهما يا عنهما يا أقل عنهم به يعني باوكي عبد الله عبد الله كوري عباس وعباس باوكي وعمران وحصينش طبعا حصيني باوكشي هل صحابة يعني أبدو صحابة أخوانه باوكشان هر صحابي حسيني باوكي كامل بو كاد يفرمي كان إله برسي وتي حوت وتي يكي كان لأسمان شش للزوي وتي لتنانا لكاملين أباريتوا ولتي لتنانا لوي أسمان أباريموا فرمي أي حسين مسلمان باشتكت فيركم سودت بيبقيني مسلمان باشتكت فيركم سودت بيبقيني وبو أويش مسل مصر دواي هاد مسلمان بو رسول الله فرمي بيود بلي بلي اللهم آتي نفسي تقواها فرمي شيء فرمي بلي بنات خواي جن بنات بيجون للشر نفسا خواي جن بنات بيجون للشر نفسا كأصلي قصة كا في سنده مقال وأصل حديث كش صحيح إن شاء الله. فرمي لبيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي فرميت اطلعت في الجنة اطلعت في الجنة يعني تأملت وأشرفت بهشت بيني ولا بهشت الرامام فرأيت أكثر أهلها الفقراء على فقراء فقراء فتحة فرأيت أكثر أهلها الفقراء بيني تماشى كم زوربي دانشتواني دوزاخ بهشت عفوا زوربي دانشتواني بهشت هجار كان واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وتماشى أقل مكر تماشى كم زوربي دانشتواني أقل أفرتان. طبعا زور حديثات ولا سر بشي كم يعني كهجار كان زوريني بهشتن لو أنا حديثي أو يأبهشت فرمي هجارة كان دير النوم من نواه ودوزخ إن شاء الله متجبار وبرز متكبر كان دينا نوم نوا ولقل شندين حديثي حديثي ترى أروها فائدية كتن بيبقين هجار بهوي هجاري كي ونار رتب أشتو هجار بهوي عمل صالح كان رتب أشتو بهوي الدنيا ني خلط عندو دواي مالو باري دنيا نكوتوا وهي الراتب أشتو واتهر كزي هجار بيت أهلي بهجنية إيمان داري كي هجار أهلي بأشتو كارو كل دويش أكاكا وهربها فائدية كي تركه من هلا شرحي مكتبة روني بكردوا بيا سنام بس أنا حديث روني كم كبوتي زور بيا دو زخيان عفرتا أو حديثة شون أو إيش على حلا كري كأمر وكراو تتعني بس الإسلام و كزور بيا دو زخيان عفرتا للرأسية يا مو والله ما نداوته بيزناك بيم بس لي والله مرأو نداعلم زور بيا دو زخيان عفرتا زور بيا بهشتيان يجي عفرتا زور بيا بهشتيان يجي عفرتا ولا شك ولا ري البويل الصحيح سمعتها تابعي لبين إخوانا قفتوه مناقشة واكن كوا زور بيد وزخ عفرتها أي زور بيد بهشت جا عفرتنيا ويب الله المؤمن صحيحة كزور بيد بهشت جا عفرتها ولا شك ولا رأي بيج قماني كي تدانيا وش زور بيد بهشت جا عفرتها بيا أقر زور بيد وزخ عفرتها تاني لعفرت بقى زور بيد بهشت عفرتها فضل يبو عفرت فضل يبو عفرت فرأيت أكثر أهلها النساء والله بيشوفوا بيقولون الدليل سرويك عفرتان زياتر عفرتان زياتر الرونة دوزخوا وبلغي سرويك أبي عفرت خويلة وصفة وخاصة يعني بباريزة كبي أرواتا دوزخوا وكو كفران العشير سبلابون برامبر بميردكي وبرشاو نبوني نعمة وشاركا وهبوها لو صفة آكارني تركوا لعفرتها يا لا عفرتها يا بويا أبيت أخواني جاب دور بقرن أبي رسول الله فرمي تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار صدق بكر من بين زور بي خلقي أقرب زور بي خلقي أقرب جاءت الأما بواتا يبك وزور بي أهلي أقرن بلام دعاي أوانين كمسلمان دعاي وإستزاي تاوانا كان ينتجن أخلينا بهشتوا يا بهر واتا يكتر ويفرمي بيني زور بي أهلي أقرن عفرتان ويبي أكتان لا أو خالب ويفرمي تصدقنا صدقابكا وما ببخشنا ولا فينا بإخواء هذا متفق عليه برواية ابن عباس وراه البخاري وأيضا برواية عمران ابن الحصيني فرمي حديثك متفق عليه للرواية ابن عباس بلام بخاري للرواية عمران فري حصيني شو مدى يجير رهتوها وهلوى أم حديث دليل سلويك وها بشتو أغري استهن بشتو أغري استهن موجودا وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة لسرد درقاي بهجر راوستا فكان عامة أم حديثا بيشت الباسكت لخزمتانا من دخلها المساكين وتماشا قم الزوربي أوانيك الرشنة بهجر وهجارة كان وأصحاب الجد وثمان أصحاب الجد يعني شيء كالبيريتي أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى يعني أصحاب الغنى ودول ملكان وأصحاب الحظ دارا كان ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ذا الغنى منك الغنى أفرمي وأصحاب الجد محبوسون أوان راقلون دول ملكان راقلون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار دول ملكان راقلون هجارة كان جلتا بهشتو أهلي آقريش فرمان كراو بلاون بلاو آكر ذاك بس دولة من كان وأنا دبوا محاسبة كذا، وبنام عنده اتفق عليه والجد والحظ والغنى جد جبريتي لا بشو دولة مندي وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفاء وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل ألا كل شيء ما خلى الله باطل على الراستين وشيك رستيك شاعر يا قلت بيتي قصخي لبيدك وتويتي بزان هرتشتي غير اخوها يا باطل وفوجا ما دام مايا اخوها لخذ رازيك واز الدنيا بينه او ان النبي كسودي باخره تبيت ما خلى الله يعني ما عدا الله ولبيدي لبيدي كل ربيعه هي قال شعراء جاهليه قشوتا سردني في أغمال عيسى الله السلام واتوتا خزمتي شي وأعلن مسلمان جبوه ولا مؤلفة قلوبهما يضر راقي لكلا وكان أعلن لدواي مسلمان بني وازي لشعر وتنهي ناوه وتمني كيزوري جدواي أو جيه والله أعلم أما حديثة بلقيلة سوريكا في أغمال عيسى الله السلام بلا شاعر نبوه بلا استشهاد شي بشعر كردوه شو كلمة أم هي ناي شعرة وقالوا هذا دليل سلوي كوا إن من البيان لسحراء هني شعر هي حكمة قوريت يداي دانيت يداي هني شعر هي حكمة داني قوريت يداي وهل وها بريتي لا كم دنيا بنرخي دنيا كبروا فناء تياشون أرواح أمش كوتا حديثي أم بابيا لا باب فضل الجوع فضل برسيتي يا باب لم باب فضل الزهد فضل الزهد للدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر أهاندان ويسال الدنيا كم بابا وفضل هجاري حديثة أم بابا أو كوتا حديث يكيبو عادة معنا الرمسل هنيق لجياني في أو شيخ المبالا وهنيق من نباسكم إن شاء الله تعالى هنيق من نباسكم لو بالا ابن الحنفية فرمي هركسي نفسي خوي لا برز بيت أو دنيا قدري لا ينابت على يكور زيادة فرمي لأخو نبينيم خلق شويني شته کوتون من شونی کوتون تماشا کم افریتی کی بتمنی گورای کوره همو جوانی و خوشلو زیر کی پیوایه وتم تو کی وتی من دنیا وتم لخوا اپارمو رقی تو بخاطر ظلمو وتی بله اگر رق د دینار اگر رق د درهم اگر رق د پاره بله خو رقی من اخاطر ظلمتو اما حز د پاره کینه والله لغاو ناقو جا كسي بلي حزم الدنيا نيو حزم بارشك نسأل الله أن يبغض إلينا الدنيا هلوها لعمراني قصيرة وأفنية برسيارة من الحسن قالوا تم إن الفقهاء يقولون كذا وكذا فقه كان أو أوال الفقهاء على يوتي وهل رأيت فقيها بعينك توف وفقيه البتشاء وخذ بينيما إنه كل اللي يكرت فقه وعلا فقهاء وعلا كيف فقهها وتو فقه البشر يخوض بيني ما إنما الفقيه الزاهد في الدنيا فقه بريتلا دنيا نويس البصير بدينه شارزاب ديني خوي المداوم على عبادة ربي فقيه وتاني بردام لزر عبادة إخوة أروح حسن بصري فرمي أهين الدنيا فوالله لا أهنأ ما تكون إذا أهنتها فرمي الدنيا سر شوركا والله خوشتريني تام وتشج أي تجي أو كات تانية كواد دنيا إهانة بكي سر شوري أرد دنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثر لديه دنيا أرد دنيا أبين متشونا حتى لا تزر كسي الزور بي خفتو فجارش زيادة تهين المكرمين لها ولي الرزي اللي يقول الدنيا إهانة أنك سكاياتي أنت يا كوكو شعيرة فرمي هلوها سفيانة فرمي كوركي سليماني كوري عبد الملك هاد بو تنشتي هجرات بلاي طاوس ولا تنشتي ودانشت أفرمي أوري ولا نداو وتيان كوري أميري إما دارا لتنشتا ويا والله أوري ولا نداو ردوا يتيان بيوتيان بوات كردا الله يستم people and كواب پروردگار کومل عبدی هيا محتاجی دسی بندکانی خواب بندکانی او نزانی امیری اما دارن و پاری لایت من محسایی با کمو حفاوت و اشمدمی و نا والله هر بوها جابره فرمی کز نبو لئیما دنیا هاتا بردسی الا بوی لا ایداو بوی الا عبدالله کوری عمر ربیت حمزه کوری عبدالله فرمی افرین باوکم اگر خواردنی که زوریش من هب وایا قد تیری نیه خوالی اما جاری که من مطعهات بینی تماشا که لاشی طاول لاواز بوا قصه لگل کرد باوکشم لجواب بوتی والله جاری وایا هشت سالم بسر تیه پر بی یک جر تیر خون تیر خو تیر خون نخون جا تو استعتوی بم تمنوا کوا اوانی تیونیتی گودریش یکم ماوا چه بم تمنوا تیر بخون نا والله تیر لدنیا نخون هروها بلالي كل سعد فرين والله بزل بتوان باري إما توان باربين فالرزقار تبارك وتعالى فيما نبل الزاهد بن الدنيا دنيا نويز بن كشي إما باوش كن الدنيا وحزم على الدنيا بيت إبراهيم كوري تيمية فرمي إبراهيم كوري يزيد تيمي فرمي أوتي إيوخ أو قومات شلي كان فرق دنیا بر او روی آنها توان رایان کل دسی. ایو دنیا پشتی لیا کردند بدوای راکن. او برتر فرقی بین ایم و آن پیش خونه. آن دنیا ها تبر دسی هن رایان کردی. اما ایم دنیا رای کرد ولی اسم. ایم راکی بدوای. هروآ لجیانوی بسیاری کوی سعیدی فقیه تو. فما كاتي وفاتي كل وقسم بخا كفني شي جيني شو دايخ كفني كفني بكنتي اي خو يا سنوا كفن زور بيو يا لمزقو تكانا كفن حاضر هي كفني دا دايخ بجيني شو كفن بكريت بلا عبد الله كوري عبد الملك كوري مروان جو فاتي قلت شنو جيش هاشتاغ جول التون جيش هاشتاغ جول اشتا مشت او يعني ما وشي مالی کوری دینار و تی خالق پیام دادن زاهد و دنیا نبیست. و تی زاهد عمری کوری عبدالعزیز نجمن. آتته دنیا فترکها. دنیا ها تبرد زیوازی لیهنا. پس ضبراسی او زاهده. زورگل ایما زوجاریه زهده کمانی و تن دنیا نیا برد اسمانه. باید زاهدی نه دنیا نیا برد اسمانه. اما های دنیا تی تبرد زی او زاهده. زاهدی راسقین او تانه. ایما لوچ دنیا تبرد اسمانه. باید دنیا نبیز بین. الله ما تبرد اسمان أوسا تمع بازي عجيبة من خواب أنا من ده المهم لما بارو بيني نو زور زور هي براسي لشياني بياو شاكانا بوتري اللهم أبي حازم مديني رحمه الله فرم الدنيا دنيا أشياء ما مضى منها فحلوم أو يشوى خونة بس يقصي فلم الدنيا دنيا شيء أو يروشتوها فحلم كم تنها الرأي أم بياوني نقصة أو الدنيا شو خون يجنبو أجد تمنت خون أبو تقع تمن تان خون أبو برب الله برب الله دنيا خون يك ما مضى منها فحلم أو يشوا خون يك وما بقي منها أيوي ماوت فأماني هم يأو هيواو آوات هو آوت و آرز و ای وابیت اگر وابی اگر وابی اما دنیا برای کن ابوی نوح چند سال عمره که ابی اسرائیلیات کان زیگی 1700 قصور سال عمری کردو تی نوح دنیا چونو تی والله یکوم خان و یک وابد و درگاه و لیم درگاه کیش جمله و که درچو و برتری د دنیا 1000 سال عمر کی او دنیا أيها المفخمان كه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك